اولا اياتها قصيره، ونصيحه مني عشان تعرفي تحفظي الصفات بسهوله، احفظيها على الوصل، احفظي الايات بالوصل. احسن حاجه تخليكي تحفظي الصفات بالذات بسهوله احفظي على الوصل. يعني جمعي ثلاث مثلا ايات وقوليهم مع بعض. ليه؟ عشان المعنى ما يتقطعش مني. قالوا وقلنا، عملوا وسووا كده يعني. لا لا، بصي يا حاجه سميره، يعني مثلا ايه؟ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. خلاص؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طب دي كويس. في بقى غيرها مثلا، فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين. دي تيجي على بعضها فهتسهل لك، لان المعنى هيبقى واحد. فاهمين يا خلاص؟ يلا بقى نكمل الشرح ان شاء الله. يعني بصوا، سيبوها لله، لو خلصنا الشرح بدري الحته اصلا اللي باقيه في المتجانسين صغيره ممكن اديها، فسيبوها لله. يلا بسم الله. احنا وقفنا عند قالوا بل لم نكون مؤمنين ولا ايه؟ اللي هو وهم بيتعاتبون بقى وبيتلاومون. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، اي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء. فأغويناكم إنا كنا غاوين. يعني إيه بقى؟ فدعوناكم إلى ما نحن فيه. خلي بالك من النقطة دي، يعني مفيش حد بيدعو حد إلى الضلال وهو على الحق. هو لازم يبقى على الضلال ويدعو الناس يدخلوا فين؟ في الضلال. تمام؟ طيب، فاستجبتم لنا. قال الله تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار، كل بحسبه، كل واحد على قد مقدار الذنب اللي هو عمله. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ليه بقى؟ إنهم كانوا في الدار الدنيا، يعني إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون، اللي هو إيه أخوات؟ ده اسمه إيه؟ ده شرك، اللي هو الشرك. والشرك بس مش ما تتخيليش ان الشرك بس اللي هو يعني بيعبد غير ربنا، في حاجات كتير جدا شركيه في وسطنا كده اخوات، وفي افعال كتير جدا جدا شركيه فينا. يعني اللي بيذبح لغير الله ده شرك، اللي بيلبس حلقه في يده يبتغي بها الشفاء ده شرك. وركزي في الكلام اللي انا بقوله لانه منتشر جدا. اللي ما كانش يعرف يا اخوات، ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. لكن طالما عرفت ما عملش. لما واحده تبقى لابسه لي اسوره وتقول لك اصل دي اسوره الطاقه ده شرك، اسوره بتعالج بيها ده شرك. اسوره ايه اللي بتتعالج بيها ازاي؟ منين؟ من اين اتيت بهذا السبب؟ هل هو سبب شرعي ولا كوني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انزعها فهي الواهنه لا تزيدك الا وهنا. يبقى في حاجات كتير جدا شرك. ليه وجه الشرك في كده يا اخوات؟ ايه المشكله يعني؟ لان الله سبحانه وتعالى هو رب الاسباب. طالما انا هوجد سبب من دماغي يبقى انا كده بشرع، يبقى انا كده بقول ان في حاجه ثالثه تنفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما ينفعني. دي حاجه، والعلاجات الادويه اللي احنا بناخدها حاجه تانية. يعني طبعا ده عايز تفصيل في موضوع الاسباب الكونيه والشرعيه، واحنا مش في وقت دلوقتي. بس انا اللي انا عايز اقول، نعم، في العلاج بالالوان والعلاج بالطاقه والعلاج مش عارفه بايه، ولو عايز تكلم ابوك وامك في القبر، في حاجه اسمها دورات التخاطر اللي انت تخاطري، يعني تتكلمي حاجات كده نفسيه، تقول لك انت عايزه تكلمي ابوك وامك في القبر اتصلي على رقم كذا عشان اعلمك ازاي تتكلم. مصيبه. لا طبعا مفيش حق. ايه علاج الالوان ده؟ انا اول مره اسمعه. يعني انت لو مثلا تعبانه بتقول لك الحراره مش عارفه تصحي، تمام، بتحرر من مشاعري خالص، ما يبقاش عندي مشاعر خالص. يا حبيبه قلبي هذه شركيات. ليه بقى؟ ليه انا من غير ما اعرف اللي انت بتقوليه ده ايه، من غير ما اعرف ده ايه، هل ده سبب كوني؟ يعني ايه كوني؟ جرب على فئه كبيره من الناس واتضح ان هو فعلا ذو فاعليه اكيده، لا يبقى مش كوني. سبب شرعي ربنا سبحانه وتعالى دلك عليه، او النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوه اعملوا بيه زي زيت الزيتون، زي حبه البركه، زي الاشياء دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها. لا، يبقى ولا سبب كوني ولا سبب شرعي. ما انت جبتيه سبب منين؟ وبعدين خلي بالك، انتبهوا بس يا اخوات لو سمحتوا، من العلوم اللي بتطلع دلوقتي اللي هو ايه، عشان تعالجي كذا اعملي كذا، وعشان تعالجي كذا وامسحي بميه بميه البحر، وامسحي بميه اللي فيها ملح. ما لازم، من اين اتينا بهذه الاشياء؟ هذه الاشياء شركيات. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك امسحي بميه البحر؟ لا. طب قال لك امسحي بميه فيها ملح؟ لا. امال جايبه الكلام ده منين؟ وما تقصيش ضوافر بعد الساعه 12 بالليل، ولو الشمشم مقلوب اعدليه. حاجات كتير، والمكبوسه تحط بتنجانه في جيبها عشان تجيب لبن للواد، دي مصايب سودا والله. الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا. واللي بيروح يذبح عند البدوي، لما اعرف ان مولد الدسوقي بيروح 10 مليون مسلم، 10 مليون ده ايه؟ رايحين ليه؟ بيشدوا الرحال لمين؟ لفين؟ ليه؟ بيعمل ايه هو؟ هو ايه؟ انهم لا ينفعونكم ولا يضرون. سبحان الله، هذه من الشركيات. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. انتوا بتصدونا ليه عن عبادتنا؟ ولما الواحد بيجي يتكلم في البدع بتلاقي الف واحد واقف له ويقول لك ليه بتبعدوا الناس عن الدين؟ ليه بتخلوا الناس ايه يعني المشكله لما نصوم مش عارف ايام ايه؟ ايه المشكله لما اقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ مالها الشكر يعني؟ الشكر دي وحشه ليه يعني؟ زي ربنا ولك الحمد بس. كل ما تيجي تتكلمي عن بدعه يوقفوا لك، مش مشكله يوقف، بس احنا نتكلم، هما يوقفوا وانت تتكلمي. لازم تبين الحق، لابد. العمل له شرطين للقبول، الاخلاص والمتابعه. اخلصت بس ما بتابعش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العمل مش مقبول. اتبعت لكن ما اخلصتش، يبقى العمل مش مقبول. وهكذا. إنهم إذا قيل لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والحديث ده للأسف الشديد مفهوم غلط. يقولك إيه الدين ده؟ دين إرهاب. ليه دين إرهاب؟ يقولك علشان هم بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمرت إن أنا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بمعنى إن هم لو أهل الكتاب لو ما أمنوش، طب خلاص براحتك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص براحتك. ولكن في حاجة اسمها جزية، لازم تدفع الجزية. في حاجة اسمها كذا، إن أنت تقعد تبقى معاهد عليك العهد، إن أنت ما تأذيش، إن أنت ما تعملش، ليك نظام. خرقت النظام تقاتل. طيب بلاش كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا في هذا الحديث انه اقاتل حتى يشهد الله ان لا الناس ان لا اله الا الله، بمعنى اقاتل الناس اللي بيمنعوني ان انا ادعو الناس للاسلام. فاهمني يا اخوات؟ هو ده الفرق في المعنى في الحديث، مش اقاتل الناس المشركين. لا، طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان معاه منافقين ويعلم ان هم منافقين، ما قتلهمش ليه؟ سبحان الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن هنا أمر أن هو يقاتل اللي هو إيه؟ اللي هما بيصدون أن هو يوصل للناس أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه الحاجة الوحيدة اللي بيطلبها من المشركين واللي هما كانش عايز منهم غيرها؟ خلوا ما بيني وما بين الناس، سيبوني أتكلم، سيبوني أدعو الناس إلى لا إله إلا الله. طب لو وقفوا له، لا ده تتقاتلوا بقى، طالما انتوا مش عايزين توصلوا دعوتي سيبوني ادعو، واللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر. فاهمين يا اخوات؟ طيب، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. حسابه على مين؟ على الله عز وجل. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أصدوم مين شاعر مجنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنحن نترك عبادة آلهتنا وإلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق. هنا رد مين بقى؟ رد ربنا سبحانه وتعالى. بل جاء بالحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع ما شرعه الله تعالى له من الأخبار والطلب، وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا. يبقى صدق المرسلين هنا مقصود بها مين؟ الرسل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين الايه اللي قبليه، صدقهم فيما اخبروا عنه من الصفات الحميده والمناهج السديده، واخبر عن الله تعالى في شرعه وامره كما اخبر انكم لذائقوا العذاب الاليم. يقول الله سبحانه وتعالى للناس المشركين الكافرين انكم لذائقوا العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى زي كده سوره والعصر، استثنى منها ايه؟ ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا عباد الله المخلصين اي ليسوا يذوقون العذاب الاليم. يبقى المخلصين هيجي لهم عذاب اخوات، هيمسهم عذاب، اسال الله ان يجعلنا منهم. ليسوا يذوقون العذاب الاليم ولا يناقشون في الحساب. وقوله جل وعلا اولئك لهم رزق معلوم، قال قتاده يعني الجنه، يبقى الرزق معلوم دي اللي هي الايه؟ الجنه. فواكه متنوعه وهم مكرمون، يعني ايه مكرمون؟ يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم، اللهم ارزقنا يا رب. على سرر المتقابلين، مجاهد قال لك كلام جميل قوي، قال لك ايه؟ لا ينظر بعضهم الى قفا بعض، حدش يقعد في ظهر حد، ما يبقاش في حد قاعد بقفاه قدامي، لا لازم وشه ايه؟ قصاد وش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسلم على حد اخواته يقول لك ايه؟ يقبل عليه بكليته بجسمه كله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد الاول كان ممكن مثلا يبقى قاعد كده ويسلم كده، لما سمع الحديث ده وعرف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، لا ما لازم لما تيجي تسلمي تسلمي بقلب بحرارة، تمام؟ ماشي زي ما انتم بتسلموا عليا كده. ربنا يحبك يا رب. طيب، يطاف عليهم بكأس من معين خمرة بيضاء لذة للشاربين. قال لك هنا بقى ايه؟ نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا. ايه بقى الآفات اللي في خمر الدنيا؟ من صداع الرأس، صداع، ووجع البطن، اللي هو بقى ايه الوجع البطن؟ اللي هو الغول، لا فيها غول، الغول ده اللي هو ايه يا بنات؟ وجع البطن. سبحان الله، لما تيجي تسالي الناس اللي بتشرب خمره يقولوا لك على طول عندهم مشاكل في بطنهم، سبحان الله، وجع بطن. طب بيشربوها ليه؟ تمام، في الكبد بالظبط، تمام. وايضا بيحدث منها الخمر تفجر للشعيرات الدمويه، احنا دايما الاجانب تلاقي وشهم محمر جدا، الاحمرار ده ليه؟ من شرب الخمر. طيب، لا فيها اللي هي صداع الرأس ووجع البطن اللي هو الغول وذهابها بالعقل جملة. فقال تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها، خمر جارية بيضاء، اللهم ارزقنا رب، لونها مشرق حسن بهي، لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدرة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. يعني لونها إيه؟ خمر الجنة لونها إيه؟ لونه إيه؟ أبيض، أبيض، خلاص كده؟ طيب، فيها آفات خمر الدنيا؟ إيه آفات خمر الدنيا؟ يلا، ها؟ صداع، وجع البطن، ها؟ وذهاب العقل، ثلاث حاجات، خلاص؟ لذة للشاربين، طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. لا فيها غول، أي لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن، تمام؟ بيقولك إيه ابن عباس؟ قالك إيه؟ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج، القولنج ده اللي هو تعب القولون يعني، ونحوه لكثرة مائيتها، خلاص؟ آه تمام كده؟ وعن ابن عباس في الخمر أربع خصال: السكر اللي هو ذهاب العقل، والصداع، والقيء، والبول، كثرة الايه؟ ادرار البول، تمام؟ فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال السيئة. وعندهم قاصرات الطرف عين، اي عفيفات لا ينظرن الى غير ازواجهن. ابنك قوليله وعلميه، عايز ربنا يمتعك بالحور العين، ما تبصش على بنات الدنيا طول ما انت ماشي، لا تطلق بصرك يمينا ويسارا، غض بصرك عن الإباحيات اللي في النت، غض، كل ما هتغض بصرك كل ما هتتمتع بحور الجنة، صلى الله أن يمتعهم ويمتعنا. وعندهم قاصرات الطرف عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وحري بنا أن نكون كذلك في الدنيا أخرى، مش تبقي قاعدة وعينيكي قد كده عمالة تتفرجي على ده وعلى ده وعلى ده، وماشية في الشارع تتفرجي على ده وعلى ده وعلى ده، تمام؟ الواحد بيمشي في الشارع يتكعب الاساس، الحمد لله مش فاضي بس الحاجه اصلا. طيب تمام، وقوله تبارك وتعالى عين، يعني ايه بقى عين؟ حسان، حسان الاعين، يعني عينهم ايه؟ جميله. وقيل ضخام الاعين، عينهم كبيره. وهي اسمعي بقى، اسمعي الحته دي راجل، وهي النجلاء العينان. الله اكبر. لا لا دي النوبه دي. قال لك النجلاء اللي هي واسعه العين، واسعه العين. عيني النجلاء العيناء، فوصف عينهن بالحسن والعفة كقول زليخة في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمته وأكبرناه، فأعظمناه وأكبرناه وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني هو هنا بيقولك أن من جمالهم العفة، من جمال أن هي حسنة جدا جدا وفي نفس الوقت إيه؟ عفيفة، قاصرات الطرف، طرفها ما بيطلعش غير جوزها، غير زوجها. أسأل الله أن يجعلنا خيرا منهم. تمام؟ وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وصفهن بطرافة الأبدان بأحسن الألوان، كأنهن بيض مكنون وهو اللؤلؤ المكنون. تمام؟ اللؤلؤ المكنون، كأنهن بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. لونها إيه هي بقى؟ بيضة، وعينيها واسعة، تمام؟ وجميلة، خلاص كده؟ وما بتبصش غير لجوزها. الله، احنا حريمة ليهم حق يقعدوا يقولوا بقى يا رب رزقنا الحور العين يا أخوات. هو في سوق الجنة بيبقى الجنة ولا المسام ولا اللي هو ايه؟ سوق الجنة. سوق الجنة؟ مش عارفه ما روحتش هناك. اسال الله ان يعني اذهب يا رب. يعني هو اللي ليه قرايب بس ليه هتشوفيهم طبعا؟ مين قال كده؟ لا مين قال كده هتشوفيهم طبعا؟ الله اعلم بقى اخوات، هنسلم مش هنسلم، هو انا ينفع اسلم على النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ طب بس ان شاء الله ندخل اخوات وبعدين نتكلم في التفاصيل دي هناك ان شاء الله، التفاصيل هنقولها هناك، بس خلينا دلوقتي في المجمل كده. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب، فبلاش الديتيلز دي الله يكرمك. تمام؟ محصون لم تمسه الايدي. وقال السدي البيض، البيض في عشه مكنون. شوفوا البيض بيبقى في العش عامل ازاي؟ مكنون، فهم ايه بقى؟ بيض مكنون يا اخوات. يا سلام يا بخت الرجاله. يا اخوات نساء الدنيا هتبقى خير من حور العين، ده حور العين دول بالنسبه لهم بيبقوا خدم يا اخوات. وبعدين اصل الرجاله برضو بيقاسوا كتير. بس اسكتوا عشان متقدم فيا امبارح شكوى ان انا جايه في صف الستات، الرجاله على الستات. اسكتوا بقى اسكتوا، ده هيطلع عليا سمعه كده. كان يا جماعه صفوا النيه بالله عليكم، صفوا النيه حتى في الجنه. بصين الناس هيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ والله بالله عليك يا شيخه صفي النيه. يا رب بس نتنعم برؤيه وجه الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي احنا بنطمع فيه يا اخوات. اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم. كل نعيم الدنيا ده الجنه ده حاجه، ودي حاجه لوحدها يا اخوات، صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قعدتك كده جنب بيت خديجه ولا جنب بيت عائشه، ايه يا اخوات انتوا بتتكلموا؟ انتوا بتفكروا في ايه؟ والله العظيم مفيش فايده. النساء كانهن بيض مكنون. ها انا اللي بقول، انا ده انا عايزاكي تعملي زيهم تغيري. كانهن بيض مكنون يعني بطن البيض. تمام؟ وقال عطاء، عطاء الخرساني السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضه. وقال السدي يقول بياض البيض حين ينزع قشره، لما بتشيل القشر البياض بيبقى عامل ازاي؟ البياض هو اللي بقى بياض يا اخوات، بيض مكنون. تقول واحد يقول لك انا ما بحبش البيض، انا مثلا احب اللي هي مش عارف، لا في الجنه بقى هو ده، هو ده احلى حاجه. تمام؟ بيض مكنون سبحان الله. وقال السدي كانهن بيض مكنون بياض البيض حين ينزع قشره، والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، يعني إن هي حاجة يعني ما شاء الله تبارك الله. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هم فين دلوقتي؟ إحنا بنتكلم عن مين؟ أهل الجنة. يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم، يعني يقعدوا يتكلموا مع بعض أخباركم إيه، عاملين إيه، فاكرين لما كنا في الدنيا بنقعد في مسجد أباظة؟ تمام؟ ودعاك بتقعد تدينا، يقول احنا مش شايفين دعاء فين، تروحوا جايبيني كده يعني خلاص خلاص. طيب يخبر تعالى عن أهل الجنة يا رب ارزقنا. أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها. الله أكبر يا خالد، شوفي كل اللي انت فيه في الدنيا والهم وحزن وكرب في صدرك، تيجي في الجنة تقعدي بقى تفتكري تقولي يا ده أنا كان عقلي صغير قوي، كل النعيم ده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يا أخوات، كانت فيه امبارح أمي مكلومة بتكلمني، صراحة ما عرفتش أنام طول الليل من مكالمتها، قد إيه هي حزينة ومفتونة ويعني تكاد أن يكاد أن يشد عقلها. أسأل الله أن يربط على قلبها وعلى قلب كل أم مكلومة، قلت لها يعني يكفيك أن أنت تفتكري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكفيكي كده. تقول لي أنا فتنة عظيمة، قلت لها أنا عارفة ومقدرة، بس الله سبحانه وتعالى أكيد يريد بك الدرجات العليا في الجنة، مش ممكن يكون بيعمل بك كده ليعذبك، لأن هو سلام على فعل ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الخط بجلال، الخط مش عادي بجد، يعني بكل كياني امبارح كنت فعلا بدعيلها بكل ذره فيا، اسال الله ان يربط على قلبها وعلى كل قلب ام مكلوم. وماذا كانوا يعانون فيها، وذلك في حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم، وهم جلوس على السرر والخدم بين ايديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من ماكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا رأى عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قاعدين بقى نعيم الدنيا بقى خالص، خمر الدنيا وفواكه ونعيم الجنه، خمر الجنه بقى وفواكه الجنه وصحبه الصالحين في الجنه. قال قائل منهم اني كان لي قرين، قال مجاهد يعني شيطانا، وقال ابن عباس هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا، واحد كافر واحد مشرك، وكان ليه واحد يعرفه مؤمن، فالمؤمن ده كان بيدعوه إلى الله والتاني إيه مطنش مكبر زي كده بالظبط، إيه صاحب الجنتين. فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنين، وكلاهما يتعاونان. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين أإنك لمن المصدقين. إيه ده، هو أنت مصدق إن في بعث؟ إيه ده، هو أنت مصدق إن إحنا هنروح الجنة أو نروح النار؟ يا عم مفيش كلام ده، أنت الحساب يوم الحساب تمام. أإنك لمن المصدقين، أي هل تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ ده في الدنيا بقى هو بيحكي، يا هم دلوقتي أهل الجنة قاعدين مع بعض يا خالد، واحد فيهم بيقول إيه، بيقول لهم إيه ده أنا كان ليا إيه صاحب تمام في الدنيا، كان الصاحب ده بقى بيقول لي ايه، انك لمن المصدقين، هو انت معقول مصدق ان في بعث وحساب وجزاء وكلام زي كده؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا مدينون، معقول احنا هنرجع تاني نتحاسب؟ مدينون يعني ايه؟ محاسبون، الدين، الدين اللي في رقبتك، وهو اسمه دين. عشان كده هو ليه اسمه دين؟ الدين ليه؟ لان انت ليكي دين في رقبتك، ها المفروض توفيه ربنا خلاص. طيب قال هل انتم مطلعون؟ طب ما تيجي بينا نتفرج ونشوف هو عامل ازاي، صاحبه اللي هو كان في الدنيا بيقول له ايه، معقول هو احنا نبعث تاني؟ قال هل انتم مطلعون اي مشرفون، يقول المؤمن لاصحابه ولجلسائه من اهل الجنه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال ابن عباس يعني في وسط الجحيم. قال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي. يا رب سلم، اللهم زحزحنا عن النار. يقول المؤمن بعد كده بقى إيه، بيقول إيه لما شافوا بقى كده، هو واخد بقى أصحابه في الجنة ورايحين يشوفوا صاحبه اللي كان إيه، اللي كان في الدنيا بيقول، اللي كان بتقول لها لا يا بنتي يا حبيبتي أنت لسه صغيرة ما تلبسيش كده، يا بنتي يا حبيبتي اعملي حواجبك عشان تتجوزي هتعنسي اتجوز تمام. هذا الصديق لو فضل كده من غير توبة هيجي يوم القيامة، الصديق اللي في الجنة يجمع أصحابه يروحوا يبصوا في النار، فهيقول له إيه بقى، تالله إن كنت لتردين، ده أنت كنت هتوديني في داهية. أنتوا شايفين الجملة أخوات، الصحبة يا بنات، تالله إن كنت لتردين، ده أنت كنت هترديني، يعني إيه يعني هتوديني في الجحيم. يقول المؤمن مخاطبا الكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت. أفما نحن، وقوله تعالى: إن هذا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هذا من كلام المؤمن مغتبطا نفسه بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب. ولهذا قال: إن هذا لهو الفوز العظيم. هو لنا، اللهم اجعلنا الفائزين. يا رب يا رب، لا يعني تجعل تعبنا ولا سهرنا ولا قراءتنا للقرآن ولا حفظنا للقرآن ولا الانكباب على كتابك ولا العلم عنك ولا تحمل أزية المجتمع حوالينا هباء منصورا. اللهم لا تجعله هباء منصورا، اللهم أجرنا به في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. إن هذا لهو الفوز العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: هنيئا، أي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي لا يموتون فيها هنيئا. فعندها قالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. يعني أهل الجنة بيقولوا إيه؟ إحنا مش هنموت. ليه؟ لأن كل نعيم لازم الموت يجي يقطعه، إلا في الجنة أخوات مفيش موت. أفما ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، اللي هي حصلت فين؟ في الدنيا خلاص. وما نحن بمعذبين. لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم اجعلنا من العاملين. قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة، ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الأخيرة. فاكرين يا أخوات الرجل اللي جاء يسعى في سورة ياسين؟ قالوا له إيه؟ قيل: أدخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هي دي يعني إيه؟ لمثل ذلك فليعمل العاملون، نفس المعنى. وقد ذكروا قصة رجلين كان شريكين في بني إسرائيل، في اتنين بقى رجالهم شركاء، تمام كده، تدخل في ضمن عموم هذه الآية. قال أبو جعفر بن جرير الطبري بيقول إيه بقى؟ بيقول إن كان في قوله إني كان لي قرين، بيفسرها بقصة: إن رجلين كان شريكين فاجتمع لهما 80,000 دينار. كل واحد كان معاه إيه؟ اجتمع ليهم هما الاثنين 80,000 دينار. وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة، واحد بيشتغل والتاني بيشتغلش. فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة، ما أراني إلا مفارقك. أنت ما عندكش شغل وبطال وقاعد كده زي قلتك، أنا هسيبك مفارقك. ومقاسمك فقاسمه وفارقه، أنا هاخد الـ4000 بتوعي وأنت خد الـ4000 إيه؟ بتوعك. ثم إن الرجل اشترى دارا بـ1000 دينار كانت لملك مات، فدعا صاحبه، واحد اللي هو اللي ملوش حرفة ده، تمام، خد ايه؟ بيت بـ1000 دينار كان لملك البيت ده، فاشترى منه. فدعا صاحبه، ندى صاحبه اللي هو فرعون، فأراه البيت فقال: كيف ترى هذه الدار ابتعتها بـ1000 دينار؟ ايه رأيك في البيت اللي انا اشتريته بـ1000 دينار؟ قال: ما أحسنها. قال له: يا سلام، دي جميلة جدا. فلما خرج قال الراجل بقى هو المؤمن: اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذا الدار بـ1000 دينار، وإني أسألك دارا من دور الجنة. فتصدق بـ1000 دينار. يا لو نظرتنا في الدنيا تبقى كده، مش انت عندك كذا؟ يا رب انا عايزه بيت عندك في الجنه، مش عايزه بيت زيها. فتصدق بـ1000 دينار. ثم مكث ما شاء الله تعالى ان يمكث، ثم انه تزوج بامراه بـ1000 دينار، ادي الالف الثانيه اللي هو الرجل الاولاني. فدعاه وصنع له طعاما، فلما اتاه قال: اني تزوجت بـ1000 دينار. قال: ما احسن هذا، يا ده عمل عظيم اللي انت عملته ده. فلما انصرف قال: يا ربي، ان صاحبي تزوج امراه بـ1000 دينار، واني اسالك امراه من الحور العين. فتصدق بـ1000 دينار. ثم انه مكث ما شاء الله تعالى ان يمكث، ثم اشترى بستانين بـ2000 دينار، كده الـ4 خلصوا. ثم دعاه فاراه فقال: اني بتعت هذين البستانين بـ2000 دينار. فقال: ما احسن هذا. فلما خرج قال يا ربي إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار. ثم إن الملك آتاهما فتوفاهما. جاء بقى ملك الموت خلاص بقى ماتوا. ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تعجبه وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها. ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم. فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا. هو لما دخل كده قال إيه؟ ده صاحبي اللي كان في الدنيا كان عنده نفس الحاجات دي شبهها خلاص كده؟ قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال فإنه كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين؟ قال له نعم فإنه في الجحيم. العقيدة أخوات قلبك ما قام به من عقيدة في الله وفي العمل فيه وفي العمل له هو اللي هيضعف لك الأجور لتدخلي الدرجات العليا من الجنة. عقيدتك في الشيء إيه؟ ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شيء دي بقى خد تحتيها كل شيء، وقتك، علمك. واحدة تتعلم درس تقولك إيه؟ تقعد تخبي كده وهي بتكتب الدرس. في حاجة في ايه؟ أنت علمتي نفسك أم الله الذي علمك؟ البركات يا خالد، البركات تمحق من ذلك. لما بنتي تيجي تقول لي يا ماما مش عارفة عايزة تاخد مني وهما مش في امتحان، لو في امتحان أقول لها لا تمسكي بمجهودك خلاص. لكن لو عادي في الدنيا كده ده بيخبوا على بعض أسامي المدرسين، كارثة كارثة. تقولك لا ما أقولهاش أنا باخد عند مدرس فلان عشان لو خدت عند مدرس فلاني هتروحي هتاخده عنده فهتبقى شاطره زيي. ايه ده؟ بمسك بنتي كده اقول لها يا حبيبه قلبي وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك هياتيكي. خدتي بقى عند مدرس، خد في عند المدرس ده الف لن ينقص من رزقك انمله انمله، ولكن إعانتك لأختك في الله لها بركة. ممكن جدا درس تقعدي تشرحي لصاحبتك، الدرس ده أكتر درس يثبت. هقولك على حاجة فات أقسم بالله، وأنا بدرس التجويد أول ما درس يشكل عليا في التجويد أقول يا رب أنا هشرحه لحد أنا مش فاهمة قوي تمام؟ الله يكون في عوني كان بيتشرح له بقى مش مشكلة. هشرحه لحد يا رب لأجل ما تنزل عليا البركات. والله بصوا شيء مجرب يا اخوات بجد بقى، اشرح من هنا الله سبحانه وتعالى ينزل عليا الفيل. ليه؟ بركه تزكيه العلم تبليغ يا اخوات. العلم وكل حاجه بقى عندك في حياتك، وقتك. طب انا هحفظ فلانه، طب انا مش عارفه ما عنديش وقت، طب انا هعمل اللي مش عارفه فلانه، طب انا ما عنديش وقت، طب انا هدي 10 جنيه ده انا هروح بيها. احنا ما بنقولكيش ادفع 10 جنيه كلهم، ادفع 2 جنيه اي حاجه وهكذا خلاص. وهذا يقوي قراءة من قرأ. طبري بقى بيقول ايه؟ أئنك لمن المصدقين اللي هم الايه؟ اللي بيتصدقوا يعني خلاص كده. طيب بعد كده بقى شرح شجرة الزقوم. لو اتأخرت أخوات كفاية كده يعني الربع ده كبير خلاص. نقف عند شجرة الزقوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. الساعة كام يا